بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا مجلسنا الثاني فيما نتدارسه من كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد كان القول فيما يتعلق بالحديث من حيث جهة وروده، هل إذا كان عدد الرواة كثيرا ماذا يسمى، وإذا كان قليلا ماذا يسمى، وهذا القليل ما أقسامه، هذا ما ذكرناه في المجلس الماضي. وارتأيت بعد النظر والتشاور مع بعض الإخوة أن يكون هنالك رسم تقريبي لكل مبحث نشرحه من مسائل هذا العلم، لأنه قد يكون الشرح المجرد عن التقريب غير ذي إيضاح بالنسبة لطلبة العلم. أما إذا كان هنالك تقريب في الرسم فقد يكون ذلك أقرب للذهن. فنبتدئ برسم جدول متعلق بالحديث من حيث جهة وروده ومن حيث عدد رواته. نعم، عندنا الحديث من جهة عدد رواته، إما متواتر وإما آحاد. المتواتر هو ما ورد من غير حصر، والآحاد إما أن يكون المشهور أو العزيز، عفواً، أو المستفيض على رأي كما قال الحافظ، وهذا يكون رواته ثلاثة فما فوق، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة. وعندنا العزيز ويكون رواته اثنان، هنا أربعة فما اثنان فما فوق، أو فلنقل الغريب أو الفرد، وهذا رواته واحد. هذا من حيث، هذا هو تقسيم الحديث من حيث عدد الرواة. هنا فائدتان مضافتان إلى مجلس أمس. الفائدة الأولى أن هذا المتواتر قسمان أيضا، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي هو ما تواتر عدد الرواة فيه على لفظ واحد، كحديث من كذب علي متعمدا، أو حديث نظر الله امرأ. وأما المعنوي ما لم يجئ التواتر فيه على لفظ معين لكنه جاء على معنى معين ورد من عدة طرق، مثل أحاديث أو كمثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء. لا يوجد حديث واحد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ثم رواه الصحابة أو رواته الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا النسق نفسه، لا، وإنما ورد هذا في عدة أحاديث وفي عدة أخبار وفي عدة قصص وفي عدة روايات، لكنها اجتمعت كلها في إيش؟ في معنى واحد وهو رفع اليدين في الدعاء. الآن المشهور قسمان أيضا، المشهور قسمان، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي هو الذي عرفناه، ما رواه اثنان فأكثر. المشهور غير الاصطلاحي هو الذي أخذ شهرة بين الناس. ذاك المشهور الاصطلاحي ممكن لا يشتهر بين الناس لأن شهرته اصطلاحية من حيث عدد الرواة، لكن المشهور غير الاصطلاحي يشتهر بين الناس أو بين فئات من الناس. مثلا عندنا المشهور غير الاصطلاحي بين عامة المسلمين، بين عامة المسلمين، وأمثلته كثيرة وألفت فيه كتب متعددة، من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، ومنها كتاب كشف الخفاء للعجلوني، ومنها كتاب الدرر المنتفرة للسيوطي، ومنها كتاب التذكرة للزركشي، ومنها كتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الشيباني. كتب كثيرة في هذا الباب تتكلم عن الحديث المشتهر على ألسنة الناس. هذا المشتهر على ألسنة الناس قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون لا أصل له، وأنا أضرب على ذلك أمثلة ذكرها المصنفون في علم الحديث. أول ذلك مثلا المشهور بين عامة المسلمين قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعض الناس يورده حتى قد لا يظنه حديثا، لكنه حديث صحيح، وفي الحديث فائدة عظيمة من فوائد عقيدة المسلم، وهي عقيدة أن الله تعالى عال على عرشه، الرحمن على العرش استوى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أأمنتم من في السماء. في مسلم قال لها أين الله، قال الجارية قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة كما يليق بجلال الله وعظمته. مثلا أيضا من ضمن الأحاديث المشتهرة بين المحدثين حديث إنما الأعمال بالنيات. مرة حاولت أن أستقصي كتب الحديث التي روت هذا الحديث، قل أن يخلو كتاب من كتب الحديث إلا وهذا الحديث مروي فيه، قل أن يخلو. حتى الأجزاء الحديثية التي ليست كبيرة فإنها تضع هذا الحديث. كذلك مثلا من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء حديث والطهور ماؤه الحل ميتته، هذا حديث مشهور بين الفقهاء وهو صحيح. هناك حديث مشهور بين الفقهاء وهو ضعيف، مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف. منها مثلا بعض الأحاديث المشهورة عند الأصوليين في علم أصول الفقه، حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صححه الإمام ابن كثير وغيره، ويرويه بعض الأصوليين أو يذكره بعض الأصوليين بلفظ عفي لي عن أمتي إلى آخر الحديث الخطأ والنسيان، ولكن بهذا اللفظ لا أصل له، وإن كان المعنى قريبا التجاوز والعفو، لكن نتكلم عن اللفظ. كذلك هنالك حديث مشهور عند النحاة، معظم النحاة يذكرونه في بعض أبوابهم اللغوية، بعضهم ينسبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ينسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له إسناد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر أو غيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهو نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، يذكرونه في بعض أبواب النحو، وهو مشتهر جدا في كتبهم. هذه الأنواع كلها شهرة غير اصطلاحية، شهرة لغوية. هل يشترط فيها اثنان فما فوق؟ لا يشترط. هل يشترط فيها الصحة أصلا؟ لا يشترط، لأنه من المشتهر ما قد يكون صحيحا ومنه ما لا يكون صحيحا، ومن الصحيح ومن غير الصحيح ما يكون ضعيفا ومنه ما يكون موضوعا ومنه ما يكون لا أصل له. وأما المشتهر الاصطلاحي فمنه ما يكون صحيحا ومنه ما لا يكون صحيحا، كما قال المؤلف نفسه رحمه الله. إيش قال؟ قال: وفيها المقبول والمردود. إيش التي فيها المقبول والمردود؟ المشهور والعزيز والغريب أو الفرد. نعم. قال: ثم الغرابة. ثم الغرابة، لأن الغرابة قلنا إيش؟ فتفرد بها راو واحد، إما أن تكون في أصل السند، أصل السند من جهة من؟ من جهة الصحابي، أو لا، أو لا تكون، يعني تكون من أثناء السند. فالأول اللي هو من أصل السند يسمى الفرد المطلق، يسمى الفرد المطلق. نعم. والثاني اللي هو إيش؟ الذي لا يكون في أصل السند، يكون في أثناء السند، الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني الآن هناك نقطة مهمة إخواني في الله، وهي أن هنالك أبحاثا في هذا العلم جوهرية في صلب النقد الحديثي، بحيث يكون النظر فيه أو الاختلاف بشأنها مؤثرا على الحديث صحة وضعفا. وهنالك أبواب ومسائل أنا أستطيع أن أسميها تكميلية، تجميلية، تحسينية، مجرد اصطلاحية، المعرفة بها علم، لكن عدم المعرفة بها لا تضر. يعني عندما ذكروا في موضوع الاستخراج وما أشبهه، البدل والموافقة والمساواة، هذه كلها أمور تكميلية تفيد في باب العلو أو النزول، لكنها ليست ذات صلة مباشرة في جوهر النقد الحديثي. والآن هنا قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. يقول الحافظ في النزهة: فالفرد، هو يتكلم عن أصلا الغريب، ثم قسم الغريب إلى فرد مطلق وفرد نسبي، ثم لما وصل إلى الفرد النسبي قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. ثم في النزهة إيش يقول؟ فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق الذي يكون من جهة الصحابة، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يعني لو قلنا فرد أو غريب في هذه أو تلك، بدليل أنهم يطلقون لكن ليس على كثرة. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. نعم. هنا عندنا الغريب، إما أن يكون في أصل السند أو لا يكون في أصل السند. تستطيع أن تقول: ما بعده، ما بعد من؟ الصحابة، أصل السند اللي هو الصحابة. إذا كان التفرد في أصل السند هذا يسمى إيش؟ الفرد المطلق. إيش الفرد المطلق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرويه عنه إلا صحابي واحد، هذا يسمى إيش؟ الفرد المطلق. لأن عندنا الفرد النسبي لا يكون في أصل السند، لأنه الذي في أصل السند هو الفرد المطلق من جهة الصحابي. عندنا ما بعد أصل السند والصحابي وهو الفرد النسبي. عندنا الفرد النسبي. الفرد النسبي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا صحابي، اثنان ثلاثة فلنقل. هنا يرويه أكثر من واحد، هنا يرويه أكثر واحد، هنا لا يرويه إلا واحد. أين الفرد النسبي في هذه؟ هو هذا، رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من صحابي، ثم تفرد عن واحد من هؤلاء الصحابة، واحد من التابعين، واحد من التابعين. ممكن يكون هنا أيضا رواه أكثر من تابعي، لكن وإن كان هذا قليلا، رواه عن هؤلاء جميعا تابع تابعي واحد، أيضا هذا يقال إيش؟ فرد نسبي. نعم. ثم يقول: وخبر الآحاد. كلمة خبر الآحاد تشمل إيش؟ العزيز، وفوقه المشهور، ودونه الغريب أو الفرد. وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند، أو يجوز أن نقول متصل متصلي، لكن الأولى أن نقول متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. إذن كما قال البيقوني في منظومته: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. هذه أعلى درجات الصحة. وهنا نقطة مهمة جدا نعطف فيها البحث على ما جرى أمس من كلام على موضوع المتقدمين والمتأخرين ووحدة المنهج الذي سلكوه جميعا رحمهم الله تأصيلا وتفصيلا، فإن حصل ثمة خلاف فيما بينهم أنفسهم، أو بينهم وبين من بعدهم، أو بين الذين بعدهم بعضهم البعض، كل ذلك ناتج عن ماذا؟ عن الاختلاف في النظرة، في الاجتهاد، في تحصيل الشروط. أما باعتبار الأصل فواحد. أنا أسأل سؤال الآن: هذا بين أيدينا تعريف الحديث الصحيح لذاته، هل يخالف هذا التعريف أحد من أهل العلم من قبل ومن بعد، سواء أوافق المتأخرين أم خالف المتقدمين، وافق المتقدمين أم خالف المتأخرين؟ وهنا مبدأ علم الحديث كله، حد الحديث الصحيح وتعريفه هو الأصل وهو الأساس وهو اللبنة الأساسية التي يبنى عليها كل نظر بعدها. لأن كل نقص في تعريف أو في حد الحديث الصحيح يؤدي إلى نوع من أنواع الخلل، إما نزولا من أعلى درجات الصحة إلى ما دونها قليلا مما هو في ضمنها، وإما أن يصل أن يكون ضعيفا، ثم الضعف قد يكون بسبب الانقطاع في السند على صوره، أو بسبب الضبط أو العدالة أو غير ذلك من أنواع علم المصطلح كلها التي تلتقي وتروح وتجيء وترجع إلى هذا التعريف، إلى هذا التعريف. لذلك حقيقة إذا تأملنا هذه النقطة إخواني نرى أن الزعم بوجود منهجين مفترقين عند أهل العلم أن هذا زعم غارق في الغفران، لأن التأصيل واحد، لكن الاجتهاد في كما يقال في تخريج الفروع على الأصول وفي تنزيل القواعد على أفراد المسائل. وذكرنا أمثلة على ذلك، الإمام البخاري يضعف حديثا صححه مسلم، والترمذي يضعف زيادة صححها البخاري. ولو فتحنا هذا الباب عندنا شيء كثير وأمثلة متعددة. فهذه نقطة يجب أن توضع في الذهن. فالعدل هو كل إنسان له أخلاق تحمله على ملازمة التقوى والآداب والفضائل والمروءات، لكن هذا وحده لا يكفي، لابد أن يكون مع هذه العدالة ضابطا. والضبط هو التثبيت، يقال ضبط فلان أمره، يعني ثبته. فالضبط التثبيت للأشياء، إما أن يكون ضبط حفظ أو ضبط صدر وهو مستظهر هذه الرواية ضابط لها متقن لها، أو أن يكون ضبط كتاب، يعني الذي سمعه يقيده بحيث لا يفوته شيء، بحيث إذا تطلبه وقت الحاجة إليه يكون عارفا به متوثقا منه. فإذا قلنا العدل الضابط نعني بها كلمة واحدة وهي إيه؟ الثقة. كلمة ثقة في اصطلاح المحدثين تجمع صورتين: العدل في أخلاقه ومرؤاته، والضابط في حفظه وعلمه، إما في صدره أو في كتابه أو في صدره وفي كتابه معا. وهنا يوجد تفصيلات قد لا تكون ذات فائدة جلة في هذا المجلس، لكن نشير إليها، أنه لا يشترط في كل راو أن يكون عنده ضبط صدر وضبط كتاب. ممكن واحد ما يكون عنده ضبط صدر لكن عنده ضبط كتاب، فنأخذ حديثه على وجه الصحة، على وجه الصحة من كتابه، ولا نأخذه من حفظه. وهذا موجود في كتب المصطلح، قال هو ثقة إذا حدث من كتابه، موجود. إذن هذه الثقة قد تنخرم إذا حدث من حفظه. نعم، قوله متصل السند يعني أن كل راو يسمع من الراوي الآخر، لابد أن يكون سامعا منه. وهنا نقطة، أن السماع المقصود أو أن الاتصال المقصود له صورتان: صورة السماع لابد، أو صورة احتمال السماع ومظنته. السماع لابد، يعني إذا قال حدثنا فلان، سمعت فلانا، أخبرني فلان، إلى آخر صيغ المعلومة والتي سيأتي ذكر شيء منها. طب أحيانا هناك عن فلان، هل هذه فيها تصريح عن فلان؟ أنا بقول عن ابن تيمية قال كذا، هل يعني أني سمعت ابن تيمية؟ طيب عن الألباني قال كذا، محتمل أني سمعت ومحتمل أني لم أسمع. فهذا الاحتمال الموجود في السند الذي يكون الراوي فيه ثقة عريا عن التدليس، والتدليس سيأتي بحث، التدليس هو إخفاء العيب، والله فلان مدلس في بيعه، يعني إيش؟ يأتي ليخفي العيب، سيأتي لنا شرح عنه شيئا ما. إذا كان موصوفا بالثقة من غير أن يكون مدلسا، مع وجود المعاصرة، يعني عاش في نفس العصر واحتمال اللقي، عاش في نفس الإقليم، مش واحد في الأندلس واحد في بلاد الشام، بينهما برزخ لا يبغيان في تلك الأيام، لكن في هذه الأيام سواء في الأندلس ولا وراء المحيطات ولا في وسط المحيط، كله هذا صار سهلا في الطيران وفي غيرها من الأمور، صار الشأن سهلا. لكن نحن نتكلم عن عصر الرواية والتدوين، فإذا كان ثقة لا يعرف في تدليس وعاصر شيخه الذي يحدث عنه مع احتمال اللقاء، كلمة احتمال اللقاء مهمة يا إخواننا، كثير من الناس عندما يحدث في هذه القضية لا يشير إلى قضية احتمال اللقاء، فهذا الأصل فيه القبول ويحمل على السماع. أما إذا كان مدلسا ولو كان يحدث عن شيخه الذي لقيه وسمع منه، فإن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح في رواية في كل حديث بهذه الرواية. طبعا هنالك أبحاث دقيقة شيئا ما، مثلا أن هنالك قد يكون في السند الذي بين يديك عنعنة، وبالتالي الأصل أن هذا السند طالما أنه مدلس أنه إيش؟ غير صحيح لوجود علة المعنعن هذا الذي دلس. إذا جاءنا إسناد آخر فيه أن هذا المعنعن المدلس قد صرح بالتحديث فهو يقبل، فيصبح في حيز القبول. أحيانا يكون المدلس يروي الحديث من خلال طريق مأمون ولو لم يصرح بالتحديث، يعني يكون تلميذه مدققا يقول أنا لا أروي عن هذا الشيخ المدلس إلا ما صرح إلا ما سمعه حتى لو لم يصرح، مثل رواية شعبة، قال شعبة ثلاثة كفيتكم تدليسهم، فذكر الأعمش وأبا إسحاق السبيعي وقتادة السدوسي، مثل الليث بن سعد كفانا تدليس أبي الزبير في روايته عن جابر، وهذا قيد مهم أيضا، في روايته عن جابر، روايات الليث بن سعد عن أبي الزبير عن غير جابر ليست داخلة في هذا الباب، هذه دقائق نذكرها تكميلا، وإلا فإن لها أبحاثا خاصة في هذا الموضوع. غير معلل، كلمة علة لها إطلاقان عند أهل العلم. الإطلاق الأول العلة أي سبب التضعيف، فنراهم يقولون هذا حديث فيه ثلاث علل، العلة الأولى فيه فلان سيء الحفظ، العلة الثانية فيه انقطاع فلان لم يسمع فلان، العلة الثالثة هو مرسل، التابع يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون أن يذكر الواسطة التي سمع منها الحديث، لكن هذه العلة لغوية، العلة الاصطلاحية هي سبب خفي، يعني الحديث في ظاهره صحيح، لا يعرف أن فيه ما يقدح به، لكن أهل العلم العارفون اليقظون الأثبات يعرفون من خلال جمع الطرق وتتبع الألفاظ والروايات والأسانيد أنها هنا علة خفية، يعني ظاهرها سلامة لكن حقيقة أمرها علة، والعلة أصلا هي المرض. قال والله فلان عليل أو معلول، يعني أنه مريض. نعم. قال ولا شاذ. الشاذ في أصل اللغة المنفرد. قال شذ فلان بقول كذا، إيش يعني؟ يعني انفرد. لكن في تعريف أهل العلم هو مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه. وسيأتي طبعا بحث الشاذ منفصلا ومستقلا، لأن نوع الشاذ نوع خاص في علم الحديث، لكن نحن إلى الآن نتكلم في إيش؟ في تعريف الحديث الصحيح. وهذا الذي هو أرجح قد تكون أرجحيته من حيث عدد الرواة، وقد تكون من جهة راو واحد يخالفه، لكن هذا الراوي أوثق منه وأعلى كعبا في ثقته وفي ضبطه وفي حفظه وصيانته وما أشبه ذلك. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه، رتب إيش؟ الصحيح، بتفاوت هذه الأوصاف، لكنه لا يزال يتكلم عن مرتبة الصحة، لا لم يتكلم عن المرتبة الأخرى التي هي مرتبة إيش؟ الحسن. لا يزال يتكلم في تفاوت الرتب من جهة الصحة ومن حيث الصحة. فمثلا عندنا إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، سند صحيح. وعندنا إسناد سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، سند صحيح. وعندنا إسناد حماد عن ثابت عن أنس، سند صحيح. لكن هل كلها برتبة واحدة؟ لا. إذن تتفاوت رتبها في الصحة والأصحية. فاشتهر بين أهل العلم قولهم في إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يزيد عليه الشافعي عن مالك، وبعضهم يزيد عليه أحمد عن الشافعي عن مالك، لأنه سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، يعني في أعلى الدرجات وفي أرفعها. وبعض أهل العلم يقول لا يوجد ما هو أصح منه. بعض الأسانيد قال هذا إسناد مشبك بالدر، التعبير هذا إسناد مشبك بالدر، أشار إلى أيضا رفعة شأنه. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هذا إجمال لبعض أهل العلم فيه تفصيل أقوى وأمثل. فالأصل وإن قدمنا صحيح البخاري على مسلم، لكن من حيث جملة التقديم الأصل أن نقدم ما اتفق عليه الشيخان، هو الأصل، أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. ثم ما كان على شر الشيخين، ايش معنى كلمة شر الآن نذكر؟ ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده. كلمة شرط اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال الشرط هو الرواة، يعني البخاري أخرج لهذا الراوي وهذا وهذا وهذا، إذن هذا إيش؟ شرط البخاري. مسلم أخرج لهذا الراوي وهذا الراوي وهذا الراوي وهذا الراوي، إذن كل حديث نرى أن رواته كانوا من رواة الصحيح البخاري أو مسلم، فإذا كانوا من رواة البخاري قلنا على شرط البخاري، وإن كانوا من رواة مسلم قلنا على شرط مسلم. لكن الحقيقة أن هذا غير دقيق، والصواب أن يقال إن شرط الصحيح هو الرواة الذين أخرج لهم صاحب الصحيح على النسق الذي اختاره. أنا دائما أضرب مثلا برواية معمر عن ثابت عن أنس، معمر روى له البخاري ومسلم، وثابت روى له البخاري ومسلم، وأنس طبعا صحابي روى له الستة بل الستون والستمائة. مسلم روى في صحيحه بسند معمر عن ثابت، البخاري روى لمعمر عن غير ثابت ولثابت من غير طريق معمر، تجنب رواية معمر عن ثابت لأن عنده فيها نظرة. فلو نظرنا وقلنا المقصود بالشرط مجرد الرواة لقلنا هذا إسناد على شرط الشيخين، لكن هل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. هل نقول هذا على شرط البخاري؟ هل نقول على شرط البخاري؟ لا نقول. هل نقول على شرط مسلم؟ نقول، لأن مسلما أخرج على هذا النسق نفسه. طيب هل نقول رجاله رجال البخاري؟ نعم نقول، لأننا لم نذكر الشرط. رجاله رجال البخاري، البخاري روى لي معمر روى لي ثابت، فرجاله رجال البخاري. لكن هل شرطه شرط البخاري؟ لا. نعم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. إذن الذي يختلف الشرط الذي يختلف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته إيش؟ الضبط. إذا كان له أوهام مثلا، كان حفظه أقل، هذا يعني حتى الرواة قال فلان ثقة، وقد يقال فلان أوثق الناس، قد يقال فلان ثقة ثقة، كلهم ثقات لكن تتفاوت رتب الثقة فتتفاوت على إثرها رتب الصحة. الآن رتبة الصحة ثقة نزلت درجة، ثقة لكن له أوهام، هل يبقى ثقة؟ هل يظل حديثه صحيحا؟ ينزل حديثه درجة ليغدو حديثا حسنا لذاته. قال وبكثرة طرقه، اللي هو ايش؟ الحسن لذاته يصحح. لكن هذا الصحيح له اسم آخر يقال هذا صحيح لغيره. الأول صحيح ايش قال؟ لذاته، يعني الصحة اكتسبها ذاتيا لوجود الشروط الذاتية في الرواة. لكن الثاني الصحة هل اكتسبها ذاتيا أم من شيء ضم إليه وأضيف له؟ من شيء خارجي، من شيء خارجي عنه. فهذا يقال صحيح لغيره. وبكثرة طرقه أي الحسن لذاته، عندنا حسن لذاته وحسن لذاته، صحيح لغيره، فإذا زدنا حسنا لذاته ثالثا أيضا صحيح لغيره، ورابعا صحيح لغيره، لا يمكن أن يصبح صحيحا لذاته. قال فإن جمعا، إيش يعني فإن جمعا؟ لفظ حسن ولفظ صحيح، لأنه إلى الآن هو تكلم عن لفظ حسن، عن لفظ صحيح ولفظ حسن. فإن جمعا يعني في سياق واحد، الآن نرى في سنن الترمذي قوله هذا حديث حسن صحيح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني إذا لا يوجد عندنا إلا إسناد واحد لهذا الحديث ثم قرأنا أنه حسن صحيح، طيب حسن صحيح هذان وصفان مجموعان وليس عندنا إلا إسناد واحد متفرد أو فرد، قال فللتردد في الناقل، يعني كأنه يقول أن هذا مختلف فيه، فبعضهم يحسنه وبعضهم يصححه، أو كأنه يقول بعض رواته رواة للحديث الحسن وبعض رواته رواة للحديث الصحيح وإن كان الأول أرجح. التردد في الناقل يعني في نظر المجتهد المصحح لهذا الإسناد، فهو ينقل أقوال أهل العلم أن منهم من حسنه ومنهم من صححه، وهو في النهاية إسناد واحد، إسناد واحد. قال وإلا، يعني إذا لم يكن هنالك تفرد فكان هنالك أكثر من سند فباعتبار إسنادين، يعني له إسنادان أو أكثر لكن بعضها حسن وبعضها صحيح. هنا نقطة إخواني، أن هذا الأمر كله من الحافظ ابن حجر أو غيره في شرح مصطلح حسن صحيح هو اجتهادي، لأن الإمام الترمذي قد يكون أول من استعمل هذا المصطلح المركب حسن صحيح ثم لم يشرحه لا في كتبه ولا لتلاميذه، وبالتالي اختلفت أنظار أهل العلم في ضبط هذا المصطلح، وإن كان الحقيقة هذا يعني من أقرب التوجيهات، لكن هل نقول نجزم؟ أنا والله لا أقول نجزم أن هذا مقصود الترمذي ومراده. نعم، إذن عندنا المقبول، ألم يقل منها المقبول والمردود، نحن إلى الآن نتكلم عن إيش؟ عن المقبول، الحديث المقبول. الحديث المقبول عندنا أعلى درجات القبول اللي هو الصحيح لذاته، ثم عندنا ما كان دون الدرجة العليا، فهذا منه الصحيح لغيره ومنه الحسن لذاته، وعندنا نوع ثالث الحسن لغيره. الحسن لغيره هو كل حديث، وسيأتي بطبيعة الحال شرحه مفصلا، كل حديث ضعيف سنده لكنه ليس شديد الضعف، يأتي من طريق آخر ما يتابعه فيرفع ضعفه في السند، ما يتابع هذا الراوي الضعيف، أو ما يشهد له بمعناه بمجمل معناه، فتكون هذه الشهادة رافعة لذلك الضعف، لأنه روى ما يشهد للمعنى. فحينئذ هذا الضعيف الذي جاء من طريقين أو من طريق واحد ثم جاء ما يشهد لمعناه، هذا يسمى الحسن لغيره. نعم. قال: وزيادة راويهما مقبولة. وزيادة راويهما مقبولة. إيش راويهما؟ راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، طالما أنهما في حيز القبول، طالما أنهما في حيز القبول، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. إذن ما المقصود هنا بالمنافاة؟ المنافاة هي المعارضة، المضادة، المصادمة. فيأتينا واحد أقل ثقة ليزيد على الأوثق ثم يصادم روايته، فيه ممكن زيادة حكم أو زيادة تفصيل، ما إشكال في ذلك. وقد ذكرنا في مجلس أمس شيئا من هذا، أن لأهل العلم قاعدة في هذا الباب، باب زيادة الثقة. وأنا أذكر لإخواني شيئا. الآن لو أن أحدا من طلبة العلم نظر في الأحاديث المتفق على صحتها بين الشيخين البخاري ومسلم، ثم عقد مقارنة بين الألفاظ، أنا أقول النتيجة ابتداء: لن تجد 1 أو 2% مما تتطابق فيه الروايتان، رواية البخاري أو رواية مسلم. لابد أن تجد ألفاظا زائدة في رواية البخاري على رواية مسلم، أو أن تجد ألفاظا زائدة في رواية مسلم على رواية البخاري. إذن القبول للزيادات بين الصحيحين اللذين هما المثل الأعلى لقاعدة الصحة والثبوت في علم الحديث، هل الزيادة على هذه القاعدة أصل أم فرع؟ أصل. إذن نقول الأصل في الزيادة القبول، لكن ليس باللزوم ضرورة أن تكون كل زيادة مقبولة، لأن لأهل العلم نظرا أحيانا بعض الألفاظ العالم من خلال خبرته في السنة وفي الرواية يختلط علم الحديث بلحمه ودمه وعظمه، فينظر ويتأمل يرى أن هذا من ألفاظ النبوة أو أن هذا ليس من ألفاظ النبوة، فينظر في السند يرى أن هذه زيادة وإن كانت غير منافية، لكن نظره وحسه الحديثي لا يقبلها، يرفضها. هذا موجود، لكن هل هذا بالضرورة يقبله كل أحد؟ لا يقبله كل أحد. وذكرنا لكم الحديث الذي رواه مسلم: خلق الله التربة يوم السبت، لم يقبله ابن المديني ولم يقبله البخاري ولم يقبله جماعة. أيضا في صحيح مسلم صحح الإمام مسلم زيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، لم يقبلها عدد من أئمة الحديث، لكن بنفس الوقت المسلم قبلها. إذن هنالك أشياء فيها مجال للأخذ والرد، هنالك أحاديث قال فيها ابن أبي حاتم أو أبو زرعة: لا أعرف هذا الحديث إلا عن فلان، فيأتي عالم آخر فيستدرك يقول: لا، بل رواه فلان، مع أنهم حفاظ لكنهم بشر. هذا التفريق المنهجي الذي يراد له الرواج والوجود من الزعم ودعوى التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، هذا كأنه، وأنا أعني ما أقول، كأنه يريد لأهل الحديث المتقدمين القداسة والعصمة والكمال، بحيث إذا قالوا قولا لا يؤتى من بين أيديهم في شيء. أنا أقول هذا طيب إلى حد، من أمثالهم أو أمثالنا لا نتجاوز قدرنا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن من أئمة العلم وصيارفة الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الشيخ الألباني، أئمة العلم المعروفون، هؤلاء الكبراء المأمونون، هؤلاء إذا قالوا قولا وناقشوا عالما لهم مكانتهم ولهم منزلتهم. والله يحدثني أخ قال تناقشت مع واحد من أصحاب هذا الرأي المحدث، فلم يكن البحث حديثيا، كان البحث في مسألة علمية فقهية، قال فأوردت له حديثا في السلسلة الصحيحة، لكن ما ذكر، قلت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا، قال من أين هذا الحديث؟ قلت له هذا حديث صحيح، قال هذا لا يكون حديثا صحيحا. ما شاء الله، الدارقطني، الدارقطني عصره، وابن عدي زمانه، وابن مديني أوانه. يا أخي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، كيف تنفي وأنت عمرك كله لا يتجاوز 40 أو حولها، وعمرك العلمي لا يكاد يكون نصف هذه المرحلة الزمنية، وتبصرك المدعى في مسألة المتقدمين والمتأخرين لا يأتي ربع عمرك العلمي، فكيف تزعم هذه المزاعم وتدعي هذه الدعاوى ويخرج منك كل هذا الزعم وكل هذا التوسع كما لو أن السنة بين عينيك، وليست والله كذلك. على الأقل شيء من التواضع أن تقول والله أنا هذا ما مر بي، أنظر السند، حتى ولو على طريقة المتقدمين المزعومة هذه، المهم أن تنظر. أما أن تحكم بالحدس والخرس والتخمين والظن والضرب بالباطل، فأي رأي عاطل أكثر من ذلك؟ إذن زمان الأئمة النقاد ولا، وحتى مع زمانهم كان بينهم يوجد اختلاف، والآخذون عنهم ناقشوهم. فالقضية ليست قضية قداسة، نعم للعلم قداسته بحيث لا يدخل فيه من ليس أهلا له، لكن نحن لا نتكلم عن الدخلاء، ولكننا نتكلم عن الكبراء. هؤلاء من أجل أن يسلم لهم زعمهم سلخوا من تاريخ الأمة قرونا، ومن جهودها آلافا من المجلدات والكتب والمصنفات والتآليف. ووالله لو عاشوا مئات السنين لن يدركوا عشرة ما قام به من جهد جليل أولئك العلماء والأئمة الذين يطلقون عليهم أنهم متأخرون. نعم، قال فإن خولف بأرجح، يعني فإن خولف الراوي مقبول الرواية سواء أكان ثقة أم أقل من الثقة، يعني أن يكون راوي الحديث الحسن وهو الذي خف ضبطه، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. عندنا حديث خالف هذا الحديث راويه ثقة أو راويه أقل من الثقة وهو حسن الحديث، خالف من هو أوثق منه أو من هو أكثر منه عددا من الثقات الذين هم مثله أو فوقه، حصلت مخالفة، وهذه المخالفة فيها منافاة. كلمة مخالفة أصلا يلزم منها المنافاة لأنه يخالف، ما قال زاد، انتبهوا، فرق بين أن نزيد وأن نخالف. إذا كانت الزيادة فيها منافاة فهي مخالفة. فننظر الآن، عندنا ثمرة، عندنا مخالف وعندنا مخالف. المخالف هو الأثبت، إيش يسمى؟ المحفوظ. والمخالف هو الأقل، يسمى الشاذ. انتبهوا، المخالف والمخالف كلاهما في حيز الثقة، لكن المخالف أوثق أو أكثر عددا، فتسمى روايته إيش؟ المحفوظ. ورواية ذاك المخالف تسمى الشاذة. قال: ومع الضعف، يعني إذا وقعت هذه المخالفة من راو ضعيف، نحن ذكرنا المخالفة الأولى إيش؟ من راو مقبول، قد يكون ثقة يروي الأحاديث الصحيحة، وقد تكون درجة ثقته أقل بأن تكون أحاديثه حسنة، فالراجح المعروف. ليش ما قلنا محفوظ؟ لأنه أصلا مش محفوظ، هذا راوي ضعيف، لكن حتى مع الضعف صار هناك مخالف ومخالف. المخالف يسمى معروفا، والمخالف يسمى منكرا. إذن عندنا الآن هنا الراوي مقبول. الراوي المقبول قسمان: ثقة، صحيح الحديث، ليس كذلك؟ وعندنا أقل درجة من الثقة وهو راوي الحديث الحسن. هذا إذا خالف هذا أو هذا، كلاهما إذا خالفوا الأوثق أو الأكثر عددا من الثقات فحديث هذا يسمى إيش؟ المحفوظ. وحديث هذين يسمى إيش؟ الشاذ. واضح يا أخواننا؟ عندنا الراوي المقبول إما ثقة أو أقل درجة، لكنه لا يزال في حيز القبول. إذا خالف هذا أو ذاك الأوثق أو الأكثر عددا من الثقات فإن رواية المخالف تسمى محفوظ، ورواية المخالف تسمى الشاذ. ثم عندنا الراوي الذي هو الضعيف. عندنا الراوي الضعيف إذا خالف الثقة أو الذي هو أقل ضعفا منه أو العدد الأكثر فهذه المخالفة تسمى إيش؟ المعروف. لأنها مخالفة الراوي الذي هو أرفع درجة وأكثر ثقة، وإن كان قد يكون ضعيفا. نحن قلنا إما أن يكون ثقة أو أن يكون أقل ضعفا أو أن يكون أكثر عددا. ثم هذه رواية المخالف تسمى المعروف، ورواية المخالف تسمى إيش؟ المنكر. إذن عندنا نوعان من المخالفة، نوع للثقات بعضهم مع بعض، فالراجح يسمى محفوظا، والمخالف للراجح يسمى شاذا، وعندنا النوع الآخر مخالفة لكن من أناس ضعفاء، تلك مخالفة من أناس في درجة القبول ثقة أو أقل من الثقة وهو حسن الحديث. الراجح في رواية المخالف الذي هو أعلى درجة من المخالف إما في ثقته أو في عدده يسمى معروفا، والمخالف الذي هو أقل عددا أو أشد ضعفا يسمى المنكر. واضح يا إخواننا ولا أعيد للمرة الثالثة؟ نعم تفضل. نفس الشيء، لأنه خالف من هو ممكن يكون ثقة، هذه الصورة موجودة، إذا خالف من هو أقل، من هو أكثر منه ثقة ولو في حيز ضعف يسمى منكرا، فكيف إذا خالف الراوي الضعيف راويا ثقة هو منكر؟ لا، تسمى محفوظة، تسمى معروف. نحن نقول هذا محفوظ لأن معروف، لأن الضعيف خالف الثقة. نعم الضعيف خالف الثقة. الآن عندنا الضعيف، لا عفوا، مخالفة الراوي الضعيف للثقة ملحقة في الأصل وهو أنه محفوظ لأنه ثقة. مخالفة الضعيف للراوي الثقة تكون محفوظة، مخالفة الضعيف للضعيف تسمى معروفة. فهذه عفوا تمسح كلمة ثقة لتلحق بالنوع الأول. نعم ثم قال والفرد النسبي، الفرد النسبي اتفقنا أنه إيش؟ من جهة الصحابي، من جهة الصحابي إن وافقه غيره فهو المتابع. لا نذكر عن الصحابة متابع، أهل العلم لا يقولون تابع فلان الصحابي فلانا الصحابي، ولكن يقولون هذا حديث له طريقان أو ثلاثة طرق. إذن الفرد النسبي المتابعة، المتابعة متعلقة بالفرد النسبي أصلا، لا يقال ذلك عن الصحابة، إنما يقال عن من بعد الصحابة. والمتابعة شيء يتعلق بالسند بينما الشاهد شيء يتعلق بالمتن، قد يكون إسنادا آخر ليس له علاقة بالأول لا من جهة الصحابي ولا التابعي ولا تابع التابعي، فنقول هذا يشهد لهذا. ليش؟ لأن العلاقة بالمعنى، المتابعة علاقتها بالسند وعلاقتها باللفظ، الشاهد علاقته بالمتن وعلاقته بالمعنى. إذن المتابعة لا يتعلق أمرها بالصحابة، يتعلق أمرها بمن بعدهم، وهم من؟ تابعون، أتباع التابعين، وهكذا. وهو مرتبطة بالسند، تابع فلان فلانا، وشرط المتابعة أن تكون متعلقة باللفظ. واحد، نتوهم أنه تابع آخر لكنه روى لفظا ثانيا، هذه ليست متابعة، هذه مخالفة. شرط المتابعة أن تكون بنفس اللفظ، شرط المتابعة أن تكون بنفس اللفظ. بينما الشاهد ليس له علاقة بالسند، سند آخر برواة آخرين ليس له أي صلة، وبالتالي علاقته ليست مرتبطة باللفظ وإنما بالسند، وإنما مرتبطة بالمتن ومرتبطة بالمعنى، ليست مرتبطة باللفظ ابتداء. وسنضرب بعضا من الأمثلة. نتمم الأمثلة بعد الأذان، صلى الله على نبينا محمد. قال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. وذكرنا أن المتابعة متعلقة بالسند واللفظ. قال: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. إذن صار التعلق بالشبه من متن لمتن، وهذا الشبه إنما يعرف من حيث ومن جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإن قيل: لو جاءنا نفس اللفظ لكن ليس فيه متابع إسناد آخر تماما، هذا عند أهل العلم يسمى طريقة، لأنه جاء بإسناد مستقل من الصحابي فما دون، هذا جاء بإسناد مستقل فلا يقال توبع هذا الصحابي أو كذا، وإنما هذا يقال طريق مستقل وحديث مستقل. نعم، يعني ذكر الحافظ مثالا على المتابعة، حديث الشهر 29، وهو حديث رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فبعض أهل العلم ظن أن الشافعية تفرد فيه عن مالك، فهو حينئذ في نظر هذا العالم يسمى فردا إيش؟ نسبيا، لأنه كما اتفقنا هو عن بعد الصحابة. ولكن في صحيح البخاري أن عبد الله ابن مسلم القعنبي وهو أحد أشهر تلاميذ الإمام مالك رواه عن مالك. رواية عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك متابعا للشافعي عن مالك هي المتابعة، وتسمى متابعة تامة. ليش تسمى متابعة تامة؟ لأنها حصلت من جهة المصنف المؤلف الذي ظن تفرده من جهته، فجاءت المتابعة للسند كله، فقط اختلف الشافعي المتابع والمتابع عبد الله ابن مسلمة القعنبي، هذا يسمى متابعة تامة. المتابعة القاصرة يعني تأتي من أول السند ممن هم قبل الصحابة من الرواة، هذه قاصرة لأنه جاءنا إسناد آخر طريق آخر، ولو اتفق الصحابي، فاتفاق الصحابي ووجود ومجيء هذا من طريق آخر يجعلنا نسميها متابعة، لكن نضيف قيدا آخر أنها متابعة قاصرة، أنها متابعة قاصرة. طيب، لو اختلف الصحابي، مش ابن عمر، أبو هريرة، هل تسمى متابعة قاصرة أو متابعة تامة؟ لا تسمى متابعة تامة ولا متابعة قاصرة، قد تسمى شاهدا، وقد يقال هذا طريق آخر، وكلمة هذا طريق آخر أسلم، طالما أن اللفظ مؤتلف أن نسميها طريقا آخر أسلم من أن نسميها شاهدا، لأن الشاهد في العادة يشبه. قال وإن وجد متن يشبهه، لم يقل إذا وجد متن مثله، إنما قال يشبهه. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، روي بهذا الحديث عدة أحاديث بعدة طرق وإلى آخره، وعندنا حديث آخر من تقول علي ما لم أقل، اللفظ نفسه لا لكنه يشبهه جدا. قال وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني السبيل الذي نسلكه أثناء بحثنا في النظر بالمتابعات والشواهد والوقوف عليها يسمى إيش؟ الاعتبار. بعض الناس يتوهم الاعتبار عملية مستقلة مثل عملية المتابعات التي نجدها أو الشواهد التي نقف عليها، فهناك شيء ثالث اسمه الاعتبار. هذا غلط. عملية البحث عن الشواهد والمتابعات والنظر في الكتب والروايات لتحصيل شاهد أو شواهد أو متابع أو متابعات تسمى هذه العملية الاعتبار، تسمى هذه العملية الاعتبار. إذن خلاصة الأمر أن المتابع متعلق بالسند، وبالتالي تعلقه باللفظ لا بالمعنى، وأن الشاهد متعلق بالمتن ليس له علاقة بالسند، وبالتالي فإن تعلقه متصل بالمعنى. هنا نقطة مهمة، ونحن على وشك الانتهاء من الحديث الحسن، هناك كلمة يذكرها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم في المصطلح عندما يقولون هذا إسناد صحيح. بعض أهل العلم يقول لا يشترط لقول القائل من المحدثين هذا إسناد صحيح أن يكون الحديث صحيحا. أنا أقول هذا كلام بالجملة صحيح، لكن من حيث التطبيق العملي فإن الأصل في كل حديث وجدته ذكر أهل العلم فيه أن إسناده صحيح أو أن إسناده حسن أن هذا حكم على المتن، لأنه لو وجدت علة نصرح بها أو لو وجد علة نصرح بها. لكن العلماء المدققون إيش يقولون؟ يقولون رجاله ثقات. كلمة رجاله ثقات لا يلزم أنها تعني السند الصحيح، ومن باب أولى لا تعني أن الحديث صحيح متنا وإسنادا. إذن تأصيل أهل العلم النظر في أن الحكم على السند لا يلزم منه الحكم على الحديث سندا ومتنا، هذا جيد لمن اشترطه في التطبيق، لكننا نرى أن هذه الأحكام نظرية أكثر منها عملية تطبيقية. لو نظرت في فتح الباري كله، لو نظرت في التلخيص الحبير، في البدر المنير، في نصب الراية، في الدراية، في سائر كتب التخاريج المشهورة، قل أن تجد هذا حديث صحيح. كلها أو جلها إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده جيد، إسناده قوي. وكذلك العكس، إذا قال إسناده ضعيف، الأصل من قال إسناده ضعيف أن الحديث سندا ومتنا ضعيف، إلا إذا اشترط. يعني شيخنا رحمه الله في صحيح ابن ماجة وضعيف ابن ماجة وصحيح الترمذي يقول أنا أحكم على الأحاديث صح سندا ومتنا، وأربط ذلك بكتبي التي فصلت فيها، فيقول صحيح انظر إرواء الغليل ضعيف، انظر ضعيف أبي داود أو ضعيف الترغيب. ثم قال: والحديث الذي لا يوجد بعد ذكر درجته ذكر مصدره فحكمي فيه على الإسناد. هذه كثير من الناس لم ينتبه لها وقعوا، يعني ممكن الشيخ ما يقف على مصدر خرجه، مع أنه ممكن خرجه فعلا لكن يذهل ولم يتيقظ وينتبه أنه قد خرجه في موضع، فبالتالي يحكم على الإسناد، إما أن يكون إسنادا ضعيفا أو يكون صحيحا. فيأتي المتعقب فيقول: يا شيخ أنت خرجت هذا الحديث في كتاب غاية المرام وصححته، بينما هنا ضعفته، فهذا تناقض. هذا ليس تناقضا، هناك حكم عليه بالضعف لإسناده، وفي الموضع الآخر حكم عليه بالصحة بمجموع الطرق والنظر. إذن هذا التفصيل إنما يعرف من شرط العالم الذي يحكم على الحديث صحة وضعفا، أما عالم لم يذكر هذا الشرط، ورأينا جل كتابه منثورا به الأحكام الإسنادية، هذا إسناد ضعيف هذا إسناد صحيح. هل من المظنون به أنه يقول ذلك دون أن يريد بهذا الحكم الحكم الكلي على السند والمتن؟ لا يمكن، إلا إذا شرط ووضح شرطه، ثم إذا جاء عالم آخر أو هو نفسه فبين أن في هذا الإسناد علة إما خفية أو ظاهرة، فحينئذ يكون هذا خللا في الحكم الإسنادي، ظهرت فيه علة أو شذوذ، فيكون هذا على الجادة، يكون هذا على الجادة أن الحكم على السند شيء لا يلزم منه الحكم على الحديث كله. ثم قال المحدثون، قال: فإذا قلنا حديث صحيح فإننا نعني به السند والمتن معا، لكن كما قلت الناظر في كتب الشروح الحديثية وفي كتب التخريج يرى أن هذا الملحظ نظري لا تطبيقي وعملي، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحيط إخواننا علما أن خطيب الجمعة غدا إن شاء الله تعالى هو الشيخ علي الحلبي في هذا المسجد. سائل يقول: إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان ثم لم يروه عنهما إلا تابعي واحد، فهل هذا فرض أم غريب؟ نحن ذكرنا أن الفرد والغريب كلمتان تتبادلان، وأن يعني عبارة الحافظ رحمه الله ماذا قال حتى نضبطها أكثر، قال أن الفرد يطلق على إيش؟ الفرد النسبي يطلق على الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الآن عندنا أقل طبقة في هذه الأسانيد واحد، إذن وهذا الواحد صحابي أم دون الصحابي؟ دون الصحابي، إذن هو يقال هذا غريب لأنه متعلق بالفرد النسبي. إذا كان تعلقه بالفرد المطلق يعني لم يرويه إلا صحابي واحد فهو يسمى فردا، لكن ذكرنا من ضمن ما ذكرنا أن هذا كله اصطلاحات، ولو قلنا هذا كذا وهذا كذا هذا الفرد أو هذا غريب، الأمر واسع، لأنه نفسه رحمه الله يقول: ويقل إطلاق الفردية عليه. إذن هي تطلق وإن كان بصورة قليلة، لكنها عمليا تطلق. ثم هذا القليل الذي حكم به قد يكون من خلال نظر هذا العالم، عالم آخر يرى أنه ليس قليلا بل أنه كثير، بل هو كثير. إذن أرى أن الأمر واسع، لو قيل فرد لو قيل غريب في الفرد النسبي أو في الفرد المطلق في جهة الصحابي أو من قبله، فالأمر كله واسع إن شاء الله. نعم. سائل يقول: لماذا نجزم بصحة حديث البخاري ومسلم مع أنهما لا يتميزان إلا بعدالة الرواة وضبطهم، فما المانع من وجود أحاديث شاذة أو معلولة؟ لأن أئمة العلم على مدار القرون وتوالي الدهور نخلوا الصحيحين نخلا ودرسوهما وعمقوا النظر فيهما في الرواة وفي الألفاظ وفي صيغ الأداء وفي المقارنة وفي التوجيه وفي الشرح، فكانت عناية الأمة بالصحيحين مجموعين منفردين أكثر بكثير من عناية الأمة بغير الصحيحين. وهنالك كتاب في مجلد ألفه بعض طلبة العلم فقط في أسماء الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري، مجلد كامل ليس فيه إلا أسماء الكتب التي اعتنت بصحيح البخاري، إما في الشرح أو الغريب أو الرجال أو الصيغ أو التعقبات أو العلل أو شيء أو صور كثيرة بعضها يخطر على بال وأكثرها لا يخطر على بال. فمن هنا جاءت مزية الصحيحين على غيرهما من كتب الإسلام. نعم. سائل يقول: ما قولكم في شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين على نزهة النظر؟ يعني أنا ما تأملته بدقة، لكن الشيخ يعني مشارك في الحديث لا شك ولا ريب، وإن كان ليس متخصصا فيه. الشيخ تخصصه رحمه الله تعالى في الفقه وفي التفسير وفي العقيدة أكثر من تخصصه في الحديث، وهذا شيء يقر به ولا يكون سببا في انتقاصه رحمه الله، لكن العلم تخصصات بين أهله. نعم. ما قولكم في تحقيقات الأستاذ عامر ياسين العلمية والحديثية؟ بالجملة جيدة، لأنه يعني في معظم ما ينقل عن شيخنا رحمه الله، والرجل نعرفه على خير ونرجو أن يكون في ازدياد. ما الفرق بين هذه المصطلحات استدرك عليه واستدركه؟ هذا لا يضبط المصطلح إلا بمعرفة ما بعده، يعني ما الذي استدركه وما الذي استدرك عليه. استدرك عليه راويا، واستدركه إيش؟ استدركه زيادة. هذا يعني الفعل واحد، لكن صلة الفعل لها دور في يعني عندما نقول واستدركوا على تهذيب التهذيب راويا من رواة الكتب الستة لم يذكر، أو يقال استدركوا عليه خطأ، أليس هنالك فرق بين هذا وذاك؟ لا شك هنالك فرق. فهذه العبارة وحدها هكذا جامدة لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم. وكذلك الفرق بين تعقبه واستظهره. التعقب هو الاستدراك، أما الاستظهار هو الترجيح من غير جزم. أنا استظهرت كذا، يعني هذا ما ظهر لي، من غير جزم، وبالتالي لا يصح التعقب به أو الاستدراك فيه. أما تعقبه يعني استدرك عليه وانتقده. ما معنى قولهم فلان مولاهم؟ مولاهم أي أنه من العبيد الرقيق الذين التحقوا بهذه القبيلة وليسوا منها. نعم. ما هو الضابط بين المتقدمين والمتأخرين من حيث الزمن لا من حيث المنهج؟ أيضا لا يوجد ضابط، فبعض أهل العلم ذكر الضابط رأس 300، بعضهم ذكر رأس 400، بعضهم حدده بالدارقطني. هذا كله شيء لا ضابط له، لأن كل من سبقك تقدمك. نحن متأخرون بالنسبة للشيخ الألباني بن عثيمين وبن باز المتقدمين، والشيخ بن باز بن عثيمين والألباني المتأخرون مثلا الشيخ أحمد شاكر والمعلم بالنسبة لهم متقدمون، والمعلم وأحمد شاكر متأخرون بالنسبة للصنعاني والشوكاني، هؤلاء متقدمون. فالتقدم والتأخر قضية نسبية أصلا، ليس لها ضابط إلا إذا وجد مصطلح متفق عليه، ولا يوجد هذا المصطلح، وبخاصة أنه تأريخ لمرحلة زمنية، وحينئذ هو اصطلاح. يعني الطبقة الزمانية، الإمام الذهبي جعل في بعض كتبه الطبقة 10 سنوات، وجعل في كتب أخرى الطبقة 20 سنة، لا مشاح، لأنه لما جعل الطبقة 10 سنوات جعل الطبقات مثلا 20 طبقة، ولما جعل الطبقة 20 سنة جعل الطبقات 10 طبقات. قضية اصطلاحية، فالمتقدمون والمتأخرون في هذا الباب قضية اصطلاحية أكثر من كونها قضية منهجية أو علمية حاسمة. نعم. هل لمنهج التفريق بين المتقدمين والمتأخرين علاقة بقول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح بأن باب الاجتهاد في التصحيح قد أغلق؟ أولا، زعم أن أبا عمرو بن الصلاح أغلق باب التصحيح والتضعيف، هذا زعم فاشل وليس بصحيح. نعم، عسره ووعر طريقه، لكنه لم يغلقه. ولو تأملتم حفظكم الله عبارة ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث لما رأيتم منه هذا الإغلاق قط، وإنما هو يعسر ويوعر، وهذا كلام صحيح، بمعنى أن هذا باب لا يسلكه أي أحد، إنما يسلكه المتخصصون فيه، العارفون به، المطلعون عليه. وهكذا أقول لهذا الرأي مسيس وصلة في هذه المدرسة الحادثة المحدثة، لكن ليس هو أصل دعوتهم وطريقتهم. نعم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.